إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، حق العمل هذا وعنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا حسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن خلقه الذي خلقه، بيّن الله لنا أنه لما خلق كل شيء في هذا الكون خلقه بخلق متقن في أحسن صورة وفي أحسن حال. قال ربنا تبارك وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وعلماؤنا علمونا أن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن نفسه بأسمائه وصفاته تكلم معنا عن الأسماء والصفات حتى نتخلق بهذه الأخلاق وحتى نعمل بمقتضى هذه الأفعال والصفات. فلما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى ويبين لنا أنه لما خلق الخلق خلقه بإتقان، وكأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أمرا ضمنيا أنه ينبغي على الإنسان إذا قام بعمل أن يقوم بهذا العمل وهو في غاية الإتقان وفي غاية الجودة. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن خلق السماوات والأرض قال ربنا تبارك وتعالى: هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قلب بصرك في هذا الكون العظيم، في السماوات، في الأراضين، في خلق الإنسان، هل تجد خللا؟ هل تجد عيبا؟ هل تجد نقصا؟ هل تجد خلل؟ ويؤكد ربنا تبارك وتعالى أن بصرك هذا سيعود إليك خاسئا، ولن يجد في خلق الله عز وجل خللا ولا عيبا ولا خطأ، لأنه صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن خلق الإنسان في أوائل سورة المؤمنون بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا هو خلقه سبحانه وتعالى، فيقول ربنا مثنيا على نفسه: فتبارك الله أحسن الخالقين. ويبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه كتب على نفسه الإحسان وكتب علينا الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، كل عمل يقوم به الإنسان كتب الله عز وجل علينا أن نقوم به بإحسان، أن نقوم به بإتقان. ويبين لنا ذلك صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الصحيح: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا الإتقان يكون في أي شيء؟ أول ميدان من ميادين الإتقان هو الإتقان في عبادتك وحالك مع الله. لذا كان أعلى مقام من مقامات السائرين إلى الله هو مقام الإحسان، لأنهم أحسنوا في كل شيء، أحسنوا في العبادات فرضها ونفلها، أحسنوا في العبادات الظاهرة وفي العبادات الباطنة، فحق لهؤلاء أن يسموا عند الله عز وجل بالمحسنين. سبحان الله، في قراءة القرآن علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قرأنا أن نقرأ بإتقان وأن نقرأ بإحسان، وعلمنا أن الإنسان منا إذا سعى في عمله هذا وقراءة القرآن أن يقرأه بإحسان وإتقان أنه يكون يوم القيامة في أعلى المقامات. حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: الماهر بالقرآن فهو لا يتتعتع فيه ولا يخطئ فيه، ولكنه أتقن قراءة القرآن، تعلم وأتقن. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا أن يكون هذا العمل بإتقان وإحسان، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء. شوف سبحان الله، بيعلمك تتقن البداية في البداية في حالك مع الله، علشان ده يظهر بعد ذلك في حالك، في عملك، في تعاملاتك مع الناس. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يتوضأ فأحسن الوضوء إلا خرجت خطاياه منه حتى تخرج من تحت أظفاره. ويعلمنا صلى الله عليه وسلم أيضا في الصلاة أن الذي يتقدم للصلاة ليس أكبرهم سنا وليس أكثرهم مالا، ولكن يتقدم ليصلي بالناس من أتقن الصلاة قراءة وفقها بأحكام الصلاة. حتى قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فتخيل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل من يدخل ليصلي بالناس أن يتقن أولا قراءته ويتعلم أحكام الصلاة، فإذا أتقن هذا وأحسن هذا، هذا الذي يستحق أن يقدم ليصلي بالناس. ليس هذا وحسب، بل علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا إذا تصدقنا وأخرجنا زكاة أموالنا أن تخرج بإتقان. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، وفي الآية الأخرى: أنفقوا من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذا أخرجت صدقة أو أخرجت زكاة فأخرجها بإحسان، أخرجها بإتقان، ابحث عمن يستحق وأخرج أفضل ما عندك، وأخرج أفضل ما عندك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا تعليم لمبدأ إتقان العبادة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. في الأذان لما جلس النبي مع الصحابة قبل أن يشرع الله عز وجل لنا الأذان، جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة واستشارهم كيف ننادي الناس للصلاة، كيف نعلم الناس الصلاة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، فقال أحدهم: نتخذ بوقا كبوق اليهود، وكان النبي يكره التشبه بهم. قالوا: إذا نتخذ جرسا كجرس النصارى، يكره النبي التشبه بهم. قالوا: إذا نوقد نارا كنار المجوس، كره النبي التشبه بهم. فأما عبد الله بن زيد فخرج مهموما حتى وصل إلى بيته فنام من شدة همه، نام فرأى رؤيا الأذان كأن رجلا نزل من السماء، فقال: الله أكبر الله أكبر. فجاء بهذه الرؤيا مسرعا إلى رسول الله: يا رسول الله، إني رأيت كذا وكذا. ويأتي عمر ويقول: يا رسول الله، رأيت مثل رؤيا عبد الله بن زيد. إذن الأحق برفع الأذان من؟ عمر أو عبد الله بن زيد؟ لأن كلا الرجلين رأى رؤيا الأذان فهو أحق بالأذان. فلما هم عبد الله بن زيد برفع الأذان قال النبي له: لا، لا ترفع الأذان، ولكن ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن الذي يتقن الأذان هو الذي يكون أحق به صوتا وأداء جيدا، وصوتا يعني يشرح نفوس الناس، صوتا يأخذ بقلوب الناس إلى المساجد، لا يكون صوتا منفرا. فيقول له: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. هو أندى منك في الصوت، هو أتقن منك. إذن هو الذي ينبغي أن يتقدم. حتى سبحان الله، النبي يعلمنا الإتقان في كل شيء، حتى في ذبحنا للأضاحي أو لأي شيء يعلمنا أن نفعل هذا بإتقان وإحسان. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم في حديثه: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، علمنا أننا إذا أدينا عبادة بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى فينبغي أن تؤدى بإحسان. ليس هذا وحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه كان يعلمهم أن أولى الناس بالله وأولى الناس برسول الله هو الذي إذا عمل عملا فإنه يتقن هذا العمل ويحسن هذا العمل. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني مسجده، يقول طلق بن قيس يروي عن أبيه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وهم يبنون المسجد. قال فلما بنوا المسجد نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يعجبه ما صنعوا. قال فأخذت المسحاة وكنت مجيدا لهذا الأمر، وبدأ يجمع الماء والطين بنسب معينة، راجل فاهم عارف شغله كويس، فأجمع بين الماء والطين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصنع قال لأصحابه دعوا ما تعملون، خلوا الحنفية بين الماء والطين فإنه أعلمكم به. بس اسبوه، هو ده اللي يشتغل، هو ده صاحب الصنعة. فانظر كيف قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أموره الحياتية كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخير شبابا، هؤلاء الشباب هم الذين كانوا إذا أدوا عملا من الأعمال أدوه بإتقان بإحسان، زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال له النبي ذات يوم يا زيد إنني أريد منك أن تتعلم لغة اليهود، أنا عايزك تتعلم لغة اليهود، فإني لا أمنهم على كتاب، أنا لا أمنهم إذا كتبت لهم كتابا أو كتبوا لي كتابا، لا أمنهم، أريد أحد يتعلم لي هذه اللغة التي كان يكتب بها اليهود في هذا الزمان. شوف سبحان الله الصحابة إزاي تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا أصحاب إتقان في كل شيء. قال فوالله ما برحت هذه اللغة حتى تعلمتها وأتقنتها في 15 يوما، في 15 يوم أتقن لغة اليهود. ولذا يعلق الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فيقول وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فإنه قد تعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لغة اليهود في 15 يوما. ليس هذا وحسب، بل تعلم بعد ذلك السريالية، وتعلم بعد ذلك القبطية، وتعلم بعد ذلك الفارسية حتى يكون كاتبا لرسول الله بحق. شاب مثل هذا السن يتقن 4-5 لغات، دائما ده اللي فإنما يدل إن الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا من منهج الوحي، من منهج القرآن، إن الأصل في المسلم إذا عمل عملا أن يتقن هذا العمل. الله سبحانه وتعالى في كتابه لما تكلم معنا عن أصحاب المهن العظيمة، بل لما تكلم معنا عن المجددين في القرآن تكلم أن كل مجدد كان صاحب إتقان في عمله. يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف عليه الصلاة والسلام انظروا عندما تحمل مسؤولية المشاعة في مصر كيف أتقن عمله وكيف رسم لنفسه خطة يسير عليها. هذه الخطة نجت مصر بسببها من مشاعة كانت تتضرب الأخضر واليابس. إنسان متقن للعمل رسم الخطة وسار عليها بدقة وإتقان فبوأه الله سبحانه وتعالى أعلى الأماكن. ليس هذا وحسب، بل انظر إلى مجدد آخر تكلم القرآن عنه، وانظر لماذا اختاره الله عز وجل دون سائر بني إسرائيل. لما ضرب على بني إسرائيل على اليهود الذلة والصغار في الأرض قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، طردوا من فلسطين، تسلط عليهم بختنصر، ذبح أطفالهم واستحيا نساءهم وشردهم في الأرض. فلما بعث الله لليهود نبيا قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وعندها أرسل الله لهم طالوت. وانظر إلى المقاييس البشرية والمقاييس الربانية. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فعندها بيّن هذا النبي أن الاصطفاء والاختيار لمن كان صاحب إتقان في هذا العمل. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هو عنده علم بالحروب، عنده بسطة في الجسم وقوة في الجسم تنفعه عند الحروب، لذا اختاره الله وقدمه عليكم. فانظر إلى هذا المجدد كيف أن الله عز وجل اصطفاه لإتقانه لما يصنع. بل انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام وكيف أنه أقام حضارة عظيمة حتى صنع الملكة بلقيس ذات الحضارة العظيمة في هذا الزمان صرح ممرض من قوارير، صرح عظيم. ولما رأت هذا الإتقان وحسن الصنعة قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. انظروا كيف أن الله عز وجل لما تكلم عن موسى تكلم عن إتقانه في عمله. ولما رأت البنت الصالحة هذا من موسى عليه الصلاة والسلام قالت لأبيها يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا أبت هذا رجل عنده قوة وعنده أمانة، هذا الذي يستحق أن يعمل عندك. انظر للقرآن، انظر للسنة، هتجد سبحان الله إزاي النبي صلى الله عليه وسلم ربى أجيال عظيمة. الأجيال دي أتقنت كل شيء، دين ودنيا. النبي صلى الله عليه وسلم شوف التربية، مات رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عدم إتقان في تسوية اللحد اللي هيدفن فيه هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سووا اللحد لأخيكم. فالصحابة ظنوا أن تسوية اللحد سنة مثلا، فلما رأى الصحابة ذلك من رسول الله وتشديده في تسوية اللحد نظر إليهم ونظر على وجوههم ورأى فيها الغرابة. إزاي النبي في وقت زي ده، يعني إحنا مشغولين برجل اللي ميت والنبي في اللحظة دي يقول لهم لا سووا لي اللحد ده، أحسنوا بناء هذا اللحد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الغرابة على وجوههم نظر إليهم وقال هذا الكلام المفترض يكون ده منهجنا كمسلمين. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أما إن تسوية اللحد لا تنفع الميت ولا تضره، ولكن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. بس هي القضية من البداية قضية تربية على إتقان العمل. مهندس الطرق اللي ما جاي يضع طريق للمسلمين يمشوا عليه ما أتقن هذا الطريق، مع شوية حر بقى الطريق طالع ونازل، وكل يوم الإسعاف نتصل عليه في حادثة في الطريق، من يتحمل المسؤولية؟ إنه العامل الذي لم يتقن هذا العمل. في تركيا بعد أحداث الزلزال الأخير رجل أعمال كبير جدا قرر أنه يهرب من تركيا. عارفين قرر أنه يهرب ليه؟ لأن اللي أدى إلى الكارثة العظمى والكبرى وسبب كبير من الأسباب اللي أدت إلى ارتفاع الضحايا في الزلزال لفوق 40-50 ألف رجل أعمال كان شغال في العقارات، يبني عقارات عماير ولا يتقن. فلما حصل الزلزال أول عماير وقعت العماير بتاعته، فتبين أنه كان بيغش في مواد البناء وبيسرق وغير مؤتمن، العماير وقعت فقرر أنه يهرب. لا تعالى بقى نقيم عليك حد الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف هل سيقام عليه حد الله عز وجل بعدد هؤلاء الذين ماتوا بسببه؟ احنا كم واحد عايش وسطنا بهذه الصورة؟ ممكن يكون ظاهر وسطنا في صورة طبيب او في صورة مهندس او في صورة مدرس او في صورة شيخ بيطلع يعلم الناس وبيعلم الناس غلط لانه ما كلفش نفسه انه يقرأ في كتاب قبل ما يطلع يقول للناس الخطبة او يقول للناس الدرس، فأضل الناس. أضل الناس. كم من طبيب بسبب عدم إتقان العمل ناس ماتت بسببه. وكم من دكتور في الجامعة ما شرحش كويس للطلبة في كلية الطب فطلع طبيب ضعيف، ضعيف علميا، فده أدى إلى موت ناس كتير جدا. إتقان العمل لازم يبقى الإنسان فاهم، كل إنسان منا، كل إنسان منا لازم يكون فاهم كويس جدا إنه هيتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى عن عمل. أنا هقول لكم موقف بسيط علشان نقول للناس إن الإتقان ده عبادة ممكن تكون يترتب عليها نجاة الإنسان أو هلاك الإنسان في الآخرة. أخ حبيبنا اسمه هاني، عربيته فيها مشكلة، راح وداها لصنايعي. الصنايعي ما كلفش نفسه إنه هو بيحط الخرطوم بتاع البنزين إنه يضع عليه شيء يربطه علشان يبقى محكوم كويس. والشاب المسكين ده رايح يشتري لأولاده، رايح يشتري لأولاده هدوم العيد، خد الأولاد في العربية علشان الأولاد يفرحوا، وقدام البنزينة بسبب صنايعي غير متقن، مهمل، مستهتر، ما قفلش كويس على خرطوم البنزين، حط البنزين بيدور العربية، الخرطوم وقع، كانت الخرطوم مع شارات البنزين، العربية ولعت. ولولا لطف الله خرج هو وزوجته وأولاده، بفضل الله ولطف الله خرج هو وزوجته وأولاده. هو أخ بيصلي معانا وحبيبنا، حبيبنا ده عشان صنايعي غير متقن كان ممكن في لحظة من اللحظات يوصل إن تكون كارثة، عيلة تموت تتحرق، كارثة تحصل داخل البنزينة، الدنيا تولع، شارع حي ممكن يتحرق. والسبب في ده إيه؟ ده مسألة الإتقان. طب هذا العامل أو هذا الصناعي لو أيقن إنه هيقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويسأل عن عمله، هيبقى ده حلنا؟ وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمين. كيف نتقن أعمالنا أمام مقاومات إتقان العمل؟ فأصبح ده يعني علم كبير جدا، والعلم ده تفرع منه علوم كثيرة جدا. يعني لكم أن تتخيلوا إن الغرب، إن الغرب الآن عمل حاجة اسمها إدارة الجودة. إزاي المنتج لما يطلع من عندنا إحنا عندنا إدارة بس تراقب جودة هذا العمل. أوروبا نجحت علشان كده، وإحنا الحمد لله بفضل الله بدأنا ناخد خطواته، الحمد لله بدأنا نتحرك، ولكن للأسف متأخرين. إدارة الجودة، HR علشان يبقى عيني على الموظف بكل صفاته، بكل، يعني أنا مش هتكلم في الجانب ده، أنا مش متخصص فيه شوية، ولكن لك أن تتخيل أنه عمل في كل شيء عيني على الموظف وعيني على المنتج اللي طالع، كل ده علشان يكسب دنيا. علشان كده إحنا بنقول يا جماعة، ينبغي، ينبغي على كل إنسان منا ربنا سبحانه وتعالى استعمله في عمل ما، إنه يعلم أولاً إذا أراد بالفعل إنه يقف بين يدي الله عز وجل وينجو، وينجو بهذا العمل. أول شيء، أول شيء إن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الله عز وجل، علشان الأجر اللي بيترتب على العمل ده يدوم ويتصل. الأمر الثاني إنه يزيد في العلم، إنه كل يوم يزداد علماً في المجال اللي شغال فيه، كل يوم يعمل كتجديد وتنشيط كده للمعلومات المتعلقة بالمجال اللي شغال فيه. علشان كده اللي يدرس النماذج القيادية في القرآن هيجد ان كل النماذج القيادية في القرآن ربنا لما اتكلم عنها وعن نجاحتها اتكلم عن عنصر العلم عندها، لما اتكلم عن مملكة عظيمة اقامها داود وسليمان قبل ما يكلمك على الحضارة العظيمة قال لك ولقد اتينا داود وسليمان علما. في شأن طالوت ولكن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. لو اتكلمنا عن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام فالله يقول إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لو اتكلمنا عن نموذج قيادي مبهر ذو القرنين وآتيناه من كل شيء سببا، ارجع لأقوال المفسرين تلاقي سببا هنا معناها علما، ربنا أتى من كل شيء علم. فإحنا محتاجين أعمالنا أولا بس نراجع نفسنا اخلصنا لله سبحانه وتعالى علشان يتكتب لنا الأجر. اثنين، محتاجين ان كل يوم نزداد علما. ثلاثة، ودي مهمة جدا، ان كل عامل منا، كل موظف فينا أنا دايما بأكد معاكم إحنا بلدنا حب بلدنا بيجري في دمنا، وإن البلد دي تبقى إحنا ليه ما نشوفش مصر زي ألمانيا؟ ليه ما نشوفش بلدنا زي اليابان؟ ليه إحنا ليه دايما حاطين دي أمنية؟ ليه ما بقاش حقيقة؟ محتاج وانت موظف أو صنايعي كهربائي بقى ولا سباك ولا أيا كان عملك، افتكر ان انت هتتساءل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. افتكر بالله عليك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انا هتساءل بين ايدين ربنا من ضمن الاسئله الكبيره او الاخرويه كبيره قوي، انا هقف بين ايدين ربنا وربنا سبحانه وتعالى هيسالني عن كل عمل انا عملته، هل اديت ولا لا، اديته باتقان ولا لا، اديته باحسان ولا لا. الأمر الرابع وهختم به، إن الإنسان منا يعلم يقينا إن عدم الإتقان وعدم الإحسان هذه تسمى عندنا في عرف الشريعة خيانة للأمانة، وخيانة الأمانة أمرها مش بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى. وهختم معاكم بأثر واحد لابن مسعود، ويريت يكون الأثر ده قدام عينينا ما ننساهوش أبدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث وإن كان موقوف عن ابن مسعود إلا أنه في حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي، ده من كلام النبي، يقول إن الله سبحانه وتعالى سيسأل كل إنسان يوم القيامة عن أمانته، أنت أديتها ولا لا؟ أنت لما مسكت المفك بتاعك والبنسة بتاعتك علشان تعمل السلوك بتاعت شقة أو تعمل السلوك بتاعت مسجد هتتسأل أديت بأمانة ولا لا؟ ما أديتش بأمانة وعرفت إن الناس يعني ما لهمش في الكلام ده فخنتهم، لا تعال بقى. فيأمره الله عز وجل يوم القيامة بأن يؤدي أمانته، فيقول أي رب أنا كنت في الدنيا شغال في سلوك ولا كنت شغال في سباكة ولا كنت شغال في عربية، فيقول أي رب وكيف أؤدي أمانتي وقد ذهبت الدنيا، الدنيا خلاص خلصت أؤدي أمانتي إزاي؟ فيصور الله له أمانته كيوم أخذها، هو خان في سلوك، خان في عربية، خان في منتج قال للراجل ده المنتج الأساسي وضحك عليه وداله منتج مصور أو مغشوش. إن في أحد المراكز اللي بتغسل كلى للمرضى الفقراء الجهاز بيقول اللي هم شغالين فيه أو المكان اللي شغالين فيه احنا هنجيب جيرك المطهر أمريكي ب150 جنيه. طيب انا كلمت واحد اعمل لي شكل المنتج ده كده حاجه مصري كده ب20-30 جنيه ونبقى احنا عملنا ايه، عملنا سبوبه، ماشي عملوا السبوبه. طب ده دم خارج مني في الجهاز وداخل، ان ما كانش هيطهر الجهاز كويس انا لو عندي مرض كل حد هيقعد على الجهاز ده هيصاب بالمرض اللي عندي. الناس جالها فيروس كبدي وجالها أمراض وناس بتموت علشان إيه؟ علشان الأستاذ يعمل سبوبة، علشان الباشا يعمل سبوبة، عمل السبوبة والناس ماتت والناس مرضت والناس فيها اللي مكفيها. تخيل له أمانته، الجراكم بقى اللي غشها وسرقها هتخيل له أمانته يوم القيامة، هو ابن دين ربنا. أدي أمانتك يا رب، أدي الأمانة زي الدنيا خلاص خلصت، فتصور له أمانته كما أخذها فتهوي في النار، ربنا يقول له أدي الأمانة فيهوي في النار فتحرقه جهنم. أول ما يمسك الأمانة حطها على كتفه خلاص هخرج من النار، يخرج من النار فتهوي أمانته تقع تاني في جهنم فيهوي وراءها فتحرقه النار. قال ابن مسعود فهو يهوي وراء أمانته أبد الآبدين. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لأن عدد الناس اللي ماتت واتألمت بسبب السبوبة كانت كتير، اتألم زي ما هم اتألموا وتعذب زي ما هم تعذبوا في الدنيا. وصدق النبي حين قال إن الله لا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، اللي عذبت الناس في الدنيا تعال بقى اتعذب في جهنم بقدر ألم الناس اللي كانت اتألمت بسببها في الدنيا. كل عامل وكل موظف احنا مسؤولين عن الامانه بتاعتنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، اديناها ولا لا بالاصول الاربعه دي؟ صدقوني والله احنا نظرتنا لاعمالنا هتختلف. واسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ويجعلنا اياكم من يسمعون. وقال فرعون احسن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا تائبا الا قبلته، ولا عاصيا الا على طريق الطاعه ثبته بفضلك وكرمك ومنك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه.